حديثا قال كتابا لأحد المؤلفين يقول فيه بأن الجن لا يتلبس الإنسان في حالة الصلاة، وتطرق في كلامه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال بأن هذه الحالة ما اشتهرت إلا أيام شيخ الإسلام، وأنه تلقاها منذ قديم، يعني من أناس قديم جدا، واستدل في ذلك في أحاديث كثيرة، ومنها كذلك الأمر في الواقع المعاصر الذي يعيشه المسلم من ناحية دينية، وأثبت ذلك ونفى جميع الأحاديث الواردة وضاعفها في هذا الموضوع. فما رأيكم في المسلم؟ طيب ماذا نفعل للملاحدة الذين ينكرون كلام الله؟ ماذا نفعل؟ ها هو العلاج. طبعا أنا انتقلت من الإجابة عن سؤالك، لكن هو الجواب نفسه. ماذا نفعل لمن شذ عن منهج العلماء قاطبة؟ لا أقول عن منهج السلفين، لأن العلماء قاطبة متفقون أن الإسلام كتاب وسنة، وأن السنة حجة، وبخاصة فيما يتعلق بالأمور التعبدية والأحكام الشرعية العملية، وأن تصحيح الأحاديث وتضعيفها لا تكون بالرأي ولا بالعقل المجرد، أن العلم الذي تلقاه الخلف عن السلف. كيف نفسر القرآن؟ نفسر القرآن بالقرآن، ولا أقول بالقرآن أولا، هذا خطأ، وإنما نقول جواب عن سؤال، كيف نفسر القرآن؟ نقول بالقرآن والسنة، ليس بالقرآن أولا، لأن هذا معناه تصنيف تحكيم السنة دون القرآن، مع أنه من الناحية الشرعية كما قال عليه السلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لهذا أقول كيف نفسر القرآن؟ بالكتاب والسنة. كيف نعرف السنة الصحيحة من الضعيفة؟ بعلم المصطلح والجرح والتعديل. هؤلاء الذين أشرت أنت آنفا إلى بعضهم، هؤلاء ليسوا بلا شك علماء لا في القرآن ولا في الحديث، بمعنى ليسوا هم علماء مفسرون ولا هم علماء محدثون، وإنما هم يدعون العلم ثم يتكلمون على ما يشتهون. فماذا علاجهم؟ لا علاج إلا كما قلنا آنفا، إذا أنكر الدهريون والمشركون كلام الله وشريعة الله، ما علاجهم؟ علاجهم عند الله عز وجل يوم يلقونه، يلقيهم في جهنم وبئس المصير. هؤلاء ما علاجهم؟ علاجهم أن يكون هناك حكم بالإسلام يوقفهم عند حدهم، ولا يسمح لكل فرد منهم أن يتكلم بما يشتهيهم. اليوم تعلمون أن الإسلام يعني يحارب بوسائل كثيرة وكثيرة جدا، منها التشكيك في القرآن نفسه، ثم درجة ثانية التشكيك في السنة الصحيحة. التشكيك في القرآن ما يكون إلا من الكفار أعداء الإسلام، التشكيك في السنة من نفس المسلمين الذين يجهلون حقيقة الإسلام، وأن القرآن لا يمكن فهمه إلا بالسنة كما ذكرنا في كلام سابق. هؤلاء يشككون بالسنة، وثمرة هذا التشكيك هو أن تصير السنة هوى. هذا يصحح هذا الحديث ويضعف الآخر، والعكس بالعكس تماما. ولعلكم تعرفون الشيخ الغزالي المصري الذي فضح نفسه بالكتاب الذي أصدره منذ بضع سنين، إيش سماه الفقه بين إيش؟ نعم؟ إيش؟ المهم ما عاد أحفظ اسمه، شكك في كثير من الأحاديث الصحيحة، وشكك في كثير من الأحكام الشرعية التي اتفق عليها علماء المسلمين قاطبة، مع أنه يتظاهر أنه مع الفقهاء، لكنه يرد على المحدثين، لكن لا هو مع الفقهاء ولا هو مع المحدثين. فهو مثلا ضعف حديث البخاري: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يمشون في لهو ولعب ويصبحون وإيش ويمسكون قردة وخنازير. ضعفه هو، وضعفه يوسف القرضاوي، وهو تخرج من أزهر الذي يوصف بأنه الأزهر الشريف إلى آخره. على ماذا استندوا؟ هل استندوا على علم مصطلح الحديث؟ لا. هل استندوا على علم الجرح والتعديل؟ لا. وإنما لما خالف هوى في نفوسهم، والغزالي نفسه يصرح بأنه ولا يخجل، وهو شيخ ومعروف العالم الإسلامي أنه كاتب إسلامي كبير، يصرح بأنه يرتاح لأغاني أم كلثوم، ما شاء الله ما شاء الله، ويقول لبعض الطلاب في مكة أنه يجلس ويستمع إليها. هذا طبعا على الهوى لا يتقي مع ذاك الحديث. فماذا نفعل؟ نقول هذا خطأ من البخاري الذي ذكره في صحيح البخاري، خطأ من أئمة الحديث الذين صححوا إلى آخره. ولقد كان هذا وقبل هذا بزمن كبير من 40 سنة، في زمن حسن البنا رحمه الله، كانوا قد أصدروا مجلة سموها الإخوة المسلمون، وكنت أنا في دمشق وكنت أشارك فيها، وكان سيد سابق يكتب فيها عن فقه السنة التي أفرزها فيما بعد في الكتيبات صغيرة. وكأني شعرت الآن بأني سطرت كثيرا لأختصر الطريق. المهم نعم اختصر، نشروا مقالا حافظ يقول من حفاظ القرآن، يقول: أنا أهوى السماء للغناء وآلات الطرب، مع أنه يحفظ من القرآن كذا وكذا جدا، يوجه السؤال إلى مجلة الإخوة المسلمون: هل يجوز لي هذا؟ أحاد السؤال إلى الشيخ الأزهري الكبير، ذكروني باسمه. لا أبو زهرة، فأجاب بجواب عجيب جدا جدا. أنا يومئذ توجهت للرد عليه، ثم منذ سنتين تقريبا لما شفت الغزالي والقرضاوي يدندنون حول إباحة هذه المخازي والمآشي وينكرون حديث البخاري، أعدت النظر إلى المسودة التي كنت رددت فيها على هذا أبو زهرة. والحمد لله يعني تعاوننا مع بعض أخواننا وطبعنا الكتاب، وقريبا نزل إلى السوق تحت عنوان تحريم آلات الطرب والرد على ابن حزم ومقلديه. المقصود هذان الأزهريان تضع لشيخهم الكبير يردون كل الأحاديث التي جاءت في تحريم آلة الطعام. ولذلك كان هذا من البواعث على أني أعدت النظر في المسودة وذكرت الأحاديث الواردة في تحريم الآلات ومنها حديث البخاري وذكرت طرقه وشواهده لكي لا يغتر المغتر بأمثال هؤلاء الذين يضعفون ويصححون على أهوائهم. ونسأل الله لنا ولكافة المسلمين الهداية إلى الطريق المستقيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.